Yes. فاستعن بالله وما يستوي الأعمى إِنَّ اللَّهَ معلش. மற்றும் நோராகும். Thank you. Thank you. خير. حالك يا شيخ. أمرك. Oh. والله إن له لحلاوة وإن عليه لفلاوة وإن أعلاه لمنى وإن أسفله لمنى وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا قال الله تعالى: عش أجر أهل خير الدنيا والمؤمنين مباركا والذي تلاها على عدم حضرتكم رضينا بقول الداعي الشيء محمد عبد الله الخليل بنوب فريق كما نحنها لكم لأحضرهم كفرات الزرور لصاحبها عرض عيوني المؤيد عصري مع معاد الزراج الكبرى لدار أولاد الأبي العصري